الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه سورة سبح كما سمتها عائشة رضي الله عنها، وسماها البيضاوي وابن كثير كما هنا، وتسمى سورة الأعلى وسورة سبح اسم ربك الأعلى، وقد اشتملت على تنزيه الله عز وجل والإشارة إلى وحدانيته لانفراده بالخلق، وعلى تأييد النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته على تلقي الوحي، وأن الله تعالى معطيه شريعة سمحة ينتفع بها أهل النفوس الزكية ويعرض عنها أهل الشقاوة الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وأن ما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه يصدقه ما في الكتب السابقة، وحق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحب هذه السورة، وهي تحيل له الكون كله معبدا تتجاوب أرجاؤه بالتسبيح والتمجيد، وهي تحمل له من البشريات الأمر العظيم، سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى، حق له أن يحبها، وهي تتضمن ثوابت العقيدة من توحيد الرب وإثبات الوحي وتقرير الجزاء، ثم تصل ذلك بأصولها البعيدة وجذورها العميقة بما في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ولعل كثيرا من الناس يتساءلون لماذا هذه السورة بالذات والسورة التي بعدها كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجامع كالجمع والأعياد، لهذه المعاني التي سوف تظهر من خلال عرض السورة. وقد ذكر المصنف في مقدمتها أنها سورة مكية، وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور، وأن المهاجرين أول ما هاجروا كمصعب وابن أم مكتوم، ثم عمار وبلال وسعد، ثم عمر في جماعة، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء إلا وقد حفظ بعض الأنصار كالبراء بن عازب وغيره هذه السورة، وهذا يقطع بكونها سورة مكية خلافا لمن قال إنها مدنية. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذه السورة، كما أرشد معاذا في قصته المعروفة، هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور. ومطلع هذه السورة فيه براعة استهلال، فإن الأمر بالتسبيح، والأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤذن بأن هناك بشارة، كما تقول لمن تبشره، يعني احمد ربك أولا، لا أخبرك إلا بعد أن تسبح الله أو بعد أن تحمده أو نحو ذلك، فكأنه يؤذن بقوله سبح اسم ربك الأعلى لأن هناك بشارة، ففيه براعة استهلال. والتسبيح ليس مجرد أن تقول سبحان الله، هذا معنى قريب، والمعنى أبعد من ذلك ووراءه، فالتسبيح هو التمجيد والتنزيه واستحضار معاني صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى، وأن تعيش بين إشراقات هذه المعاني على قلبك وشعورك، فهذا معنى وراء مجرد أن تقول سبحان الله، أن تستشعر أن الكون كله يتجاوب ويتعاون بكل ما فيه على تمجيد الرب سبحانه وتعالى. وسر قوله سبح اسم ربك الأعلى ولم يقل سبح ربك مباشرة، الإشارة إلى أنه في غاية العظمة، المنوه به إذا كان في غاية العظمة كما ذكر القاسمي، تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمه فيقال سبح اسمه ونحو ذلك. وقيل إنما يعرف الله تعالى بأسمائه لاستحالة معرفة كنه ذاته. وقيل أيضا المراد تنزيهه سبحانه وتعالى عن أن يتسمى بشيء سماه به سواه كما فعلت المشركون من تسمية اللات والعزى ونحو ذلك. وقوله سبح اسم ربك الأعلى في مطلع هذا التسبيح الإشارة إلى صفة الربوبية والإشارة إلى صفة العلو، أما صفة الربوبية سبح اسم ربك فتحمل معنى المربي والراعي مما يتناسق مع بشريات هذه السورة التي ستأتي. والله سبحانه وتعالى هو المربي لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأوليائه التربية الخاصة، فإنك بأعيننا، وهو المربي سبحانه وتعالى لجميع الخلائق بأصناف النعم. وصفة الأعلى كذلك تجعل الروح ينطلق ليسبح في غير مدى، مما يتفق مع التمجيد والتنزيه الذي ذكر. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويظهر فيه تلطف الله عز وجل به وإناثه به سبحانه وإناثه له سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك، وهذا معنى يعني معنى تلطف الرب بنبيه صلى الله عليه وسلم وإناثه له معنى يجل عن التعبير. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، فيتجاوب بشعوره وحسه مع هذا المعنى. ولقد استشعر المؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا المعنى فتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، كلما قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبحان ربي الأعلى في صلاتهم وفي غير صلاة، معلنين أن إذن الله سبحانه وتعالى لهم أن يسبحوه، هو الذي أمر بأن يسبحوه، سبح اسم ربك الأعلى. إذنه هذا نعمة من أجل نعمه سبحانه وتعالى، وفضل من أعظم أفضاله، لأنه كأنه أذن لهم بأن يتصلوا به وأن يمجدوه وأن يثنوا عليه سبحانه وتعالى. والأعلى الأرفع من كل شيء بكل معاني الرفعة، قدرة وملكا وسلطانا. ومن ثم أثبت أهل السنة هذه الصفة للرب سبحانه وتعالى بكل معانيها، صفة الأعلى، فله علو الذات وله علو القدر وله علو القهر، وكل هذا ثابت له سبحانه وتعالى. والله تعالى يأمر بتسبيحه، وتسبيحه متضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا يليق بعظمته، وذلك من وجوه دلت عليها الآيات التي بعد ذلك. أول ذلك تذكر أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى العالية على كل اسم بمعناها العظيم، ولهذا اختار اسم الأعلى لأنه من الأسماء الجامعة. وأيضا تذكر التسبيح باسمه سبحانه وتعالى، وتذكر أيضا أفعال، وتذكر بأفعاله التي منها الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هذا إشارة إلى أفعاله كما أشار إلى أسمائه من قبل. خلق أي خلق الخليقة، وسوى كل مخلوق يعني أكمل صنعته وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه، فلم يأتي به متفاوتا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، بل جاء به على إحكام واتساق، خلق فسوى، وقدر فهدى، والذي قدر فهدى يعني قدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فألهمه غاية وجوده. والمقصود هنا الهداية العامة، الله تعالى هو الذي هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداية عامة ينتفع بها الإنس والجن والحيوان، وينتفع بها المؤمن والكافر في بعض أحواله، فهو مهدي إلى أن ينتفع على الأقل في حياته ومعاشه وطلب رزقه ونحو ذلك. هذه هداية عامة، قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، كأن الله تعالى يكمل التسبيحة الكبرى بلمسة في حياة النبات، والذي أخرج المرعى يعني أنزل من السماء ماء فأنبت به أصناف النباتات فرفعت فيها الناس والبهائم، ثم بعد أن استكمل النبات ما قدر له من الشباء إذا به يعود إلى حالته، فجعله غثاء أحوى يعني أسود هشيما رميما، وفي هذا إشارة إلى حياة النبات التي تبدأ على أحسن حال ثم سرعان ما تزوي وتميل وتضعف وتصل إلى مرحلة التهشم والضياع. لهذا إشارة إلى أن لكل حي نهاية، وإلى أن لكل نبت حفاظا، وهذا يعني يشير لما سيأتي في السورة من بعيد إلى أنه لا ينبغي إيثار الحياة الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وذلك لأن الحياة الدنيا كل ما فيها إلى زوال. فجعله غثاء أحوى، فالله سبحانه وتعالى خلق الأرض وقدر ما فيها، وجعل لكل حي يدب فوق ظهرها أو يختبئ في جوفها أو يطير في جوها، جعل له نهاية. قال الله تعالى: والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم كانت البشارة الكبرى من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيعلمه علما لا ينسى، سنقرئك فلا تنسى، يعني سنقرئك أي هذا القرآن بحيث لا تنساه. وهذا يعني فيه من الإعجاز وجهان: الوجه الأول أنه كان أميا بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم، فأنى له أن يحفظ هذا القرآن وقد حفظه، وهذا كما تقدم معنا في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وفيها وجه آخر من الإعجاز: إذا استحضرنا أن هذه السورة مكية ومن أوائل ما نزل، وجه الإعجاز أن هذا كان إخبارا عن غيب سيتحقق، وقد تحقق، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا من هذا القرآن الذي أعطاه الله عز وجل. وكما أن فيها بشارة كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها بشارة لأمته أيضا، وذلك أن هذا الوحي الذي تعهد الله تعالى بحفظه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينساه، هذه كذلك بشارة لأمته أنه وحي محفوظ لا يتصور له أن يغيب شيء منه أو يضيع أو تمسه يد التحريف أو نحو ذلك، فالبشارة قائمة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، الصحيح أن فلا تنسى على الخبر، وأن لا ناسية وليست ناهية، وهذا القول هو الصحيح والذي عليه الجمهور. ومن قال إنها يعني للطلب، يعني المقصود للنهي، يطلب منه ألا ينسى، وجعلوا معنى الاستثناء يعني على ما يقع من النسخ كما سيأتي بمعنى الاستثناء، هذا يعني قول ضعيف، لأنه يحتمل أو لا بد له من أن يستلزم مجازات كثيرة، منها على القول بأن لا ناهية، فالأصل أن يكون فلا تنسى من غير ألف، فيضطر هؤلاء أن يقولوا والألف للإطلاق حتى يخرجوا من هذا. ومن ذلك أيضا أن النسيان لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، العبد لا يملك أن ينسى أو لا ينسى، هذا معنى يخلقه الله عز وجل فيه، فلا يصح ورود الأمر به، لأن الله تعالى لا يكلف إلا بالمستطاع، وهذا إشكال آخر. ومنها أيضا تخلف البشارة التي تظهر من القول الآخر الصحيح فيما لو جعلنا لا نافية، سنقرئك فلا تنسى، هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يجمع القرآن في قلب نبيه بحيث لا ينساه، فعلى القول بأن لا نهي يصبح هذه البشارة لا وجه لها ولا معنى، ويكون مجرد الكلام أن الله يطلب من نبيه ألا ينسى هذا القرآن بأن يتكلف يعني حفظه وتعاهده، فتضيع معنى البشارة التي هي من أجل ما في هذه السورة. ومنها مخالفة ذلك أيضا للمعنى المعهود في هذا الباب كالذي تقدم الإشارة إليه في سورة القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، لهذه الوجوه الأربعة وغيرها على الأصل. قال جمهور أهل العلم إن لا نافية، سنقرئك فلا تنسى يعني بحيث لا تنسى، ويكون هذا وعدا من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويتضمن هذا الوعد بشارة عظيمة أن الله تعالى يحفظ هذا القرآن في قلب هذا النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله إلا ما شاء الله، إما يعني أن المقصود بها إلا ما شاء الله إذا كان هناك نسخ أو نحو ذلك، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينسخ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فينسى النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى ما كان نسخ ليبقى ثابتا في قلبه ما بقي، وهذا معنى صحيح أيضا. وإما أن يكون قوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يعني نسيانا مما تقتضيه الجبلة، فالإنسان بأصل خلقته معرض للنسيان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن كان بشرا متميزا إلا أنه يشارك البشر في كثير من المعاني الجبلية والخلقية، ولذلك كما في الصحيح أنه سمع قارئا يقرأ آية فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني أو أذكرني آية كنت أسقطها أو كنت أنسيتها. وفي حديث آخر في الصحيحين في سجود السهو قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فيكون معنى النسيان ما تقتضيه الجبلة يعني أحيانا، وإذا كان هذا متعلقا بالوحي فالله سبحانه وتعالى لا يبقيه على هذا النسيان. وقيل وهو قول قوي متجه أنه استثناء يعني مجازي بمعنى القلة، يعني على طريقة العرب في يعني إذا أرادوا أن ينفوا شيئا رأسا يعني ينفوه نفيا قاطعا، فربما قالوا إلا يعني كذا ما فعلت إلا كذا، يعني بمعنى أنه لم يفعل أصلا ولم يحدث أصلا، ويكون المعنى إلا ما شاء الله يعني والله سبحانه وتعالى لا يشاء، فيكون الأصل على بابه أنه لا يحدث نسيان. وفائدة هذا أن الله تعالى يعرف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قدرته بحيث يعلم أن عدم النسيان إذا وقع فليس بأدوات النبي صلى الله عليه وسلم وملكاته، وإنما هو بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، كقوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، لكن الله تعالى لم يفعل شيئا من ذلك. وكأن هذه عادة مضطربة تقدمت معنا في مواطن كثيرة أن يحدث استثناء لما ليس فيه استثناء، ويكون المقصود الإشارة إلى طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، حتى يتعلق الناس بقدرة الله لا بالشيء الذي يعني حسن بأنه لن يكون فيه شيء. ومن أقرب ما تقدم في هذا ما في سورة هود إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، وذلك إشارة إلى خلود أهل الجنة وفيها وأهل النار فيها إلا ما شاء ربك، ومعلوم أن أهل الجنة فيها خالدوا وأن الله سبحانه وتعالى قد شاء خلودهم، وأن أهل النار يعني من الكفار كذلك خالدون وقد شاء الله خلودهم. فذكر الاستثناء هنا إشارة إلى أن ذلك يعني لو شاء الله تعالى لفعل، والمقصود الإشارة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، القدرة التي لا يقف أمامها شيء ولا دونها شيء. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذا تعليل لقوله سنقرئك فلا تنسى، يعني يبين حكمته سبحانه وتعالى، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعني الحكمة سبق علمه سبحانه وتعالى بحاجة البشر إلى إقرائه الوحي. علم الله سبحانه وتعالى أن البشر محتاجون إلى هذا الوحي حتى يخرجوا من الظلمات إلى النور، فقال إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعني سبق علمه بذلك، وهو يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأعمالهم ومقاصدهم. ثم جاءت البشارة الثانية في السورة، وهي بشارة عظيمة، ونيسرك لليسرى. وهذه البشارة أيضا بقدر ما هي بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المخاطب بهذا أصالة، فهي أيضا بشارة لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يسر الله تعالى لليسرى في جميع أموره، وفي شرعه الذي جعله الشرع السمح السهل اليسير الذي في استطاعة كل إنسان، ولم يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعه. وصور التيسير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته وخلقه وطريقته في كل شيء من أحواله ظاهرة لمن تدبر هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم، حتى في خصة نفسه، في طعامه وشرابه، في ملبسه، في يعني مجلسه و يعني اختياره لنفسه في كل هذه المسائل الخاصة بأبيه وأمه، في بيعه وشرائه، في مقاضاته، في شرعه من باب أولى، وفي معاملاته للناس ونحو ذلك، أنت ترى عنوان التيسير في كل ذلك، حتى أنه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم كان يحلم على كل فظ غليظ، وهذا من يسره صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الأعرابي الذي سأل فأعطاه وقال هل رضيت، فقال لم أرضى، والقصة معروفة، والشاهد منها سهولته صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لأصحابه بعد أن سأل الأعرابي أن يقول قولا حسنا حتى يرضيهم، قال إنما مثلي ومثلكم كمثل يعني رجل شرد منه بعيره أو شردت منه ناقته، فلو يعني تركها للناس لا يعني أضعوها عليه، أو كما قال ولو خل أو خلوا بينه وبينها لعرف يعني كيف يستميلها وكيف تأوي إليه. ثم قالوا إني لو خليت بينكم وبين هذا الرجل لدخل النار، وهذا صحيح، كيف كان من يسر النبي أن تلطف بهذا الرجل رغم فظاظته وغلظته، وصبر عليه حتى آل أمره إلى أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وشكره وقال جزاك الله خيرا من أخي عشيرة، وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان في مبدأ أمري في غاية الفظاظة والغلظة، حتى كان يقول أعطيني مما أعطاك الله، إنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، وجعل يقول له هل رضيت، يقول ما رضيت ونحو ذلك. لو ترك يعني وشأنه أو ترك للناس لا أوسعوه يعني ضربا وإيذاء، وهو أهل لهذا بسوء أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يسر النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي يعني سمته وفي طريقته وفي دعوته، وهذا لأن شريعته كذلك، ولأن كتابه المنزل عليه كذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى شاء له أن يكون على خلق عظيم، فهذا الخلق العظيم وكل أموره صلى الله عليه وسلم التي كانت على هذا التيسير، هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى ومن منة الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا امتن به عليه أو امتن بها عليه هنا ونيسرك لليسرى. وتضمن هذا بشارة هذه الأمة بنفس الأمر، فهذه أمة سمحة وشريعتها سمحاء، ورحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا شرى وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الرفق ويرشد إليه، وكان يحبب ذلك إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فهذه يعني الصفة صفة اليسر، وإن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صفة عامة تشمل شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل شريعته، وتشمل كذلك أمته على النحو الذي اختاره الله تعالى لهم. ولهذا أنت ترى المسلمين هم أرحم الناس بالناس، يقودون الناس إلى الجنة ولو بالسلاسة، وترى أهل السنة كذلك في المسلمين، وترى الصابرين عليها والمتمسكين بها كذلك، فهم خيار من خيار من خيار. قال الله تعالى: ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى، أمره أن يذكر، يذكر بشرع الله الذي أوحى الله إليه، يذكر بآياته في الكون وفي الآفاق، لكنه قال إن نفعت الذكرى. فأشكل هذا على بعض الناس، وأكثر النصوص يعني تدل على الندب إلى التذكير مطلقا، وهنا قال فذكر إن نفعت الذكرى، مما حدا ببعض المفسرين أن يجعل إن هنا بمعنى إذ، أو يجعلها بمعنى قد، ويذكرون لذلك نظائر ويتعبون أنفسهم في ذلك. ومما حدا بآخرين أن يقولوا يعني إن قد، إن على أصلها في الشرطية إن نفعت الذكرى، لكن المعنى ذم المذكرين الذين لا ينتفعون، ويكون هذا يعني على وجه قول العرب، يعني إذا استبعدوا شيئا يعني افعل كذا إن كان نافعا، وهو يعلم أنه لا يكاد ينفع. والمقصود الإشارة إلى أن هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم، يعني الذين لا ينتفعون من المشركين. والصحيح أن إن على بابها، وأن الأمر على وجهه، وأن ما ذكر في هذه السورة فيه يعني فائدة عظمى ما كانت لتتضح إلا بمثل هذا النحو، وأن المقصود فذكر إن نفعت الذكرى، بمعنى دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة فالواجب التذكير، وسواء حصل جميع المقصود أو بعضه، فقد يحدث التذكير ودعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحصل كل المراد. وكل المراد لا يخرج عن ثلاثة أشياء: إقامة الحجة على الناس، والإعذار إلى الله سبحانه وتعالى، واهتداء المدعوين بهذا. هذا كل المراد، قد يحدث كله وقد يتغير بعضه فيبقى بعضه، وهذا نافع مما يجب معه التذكير، كأن يحدث أن الناس لا ينتفعون بالتذكير لكن قامت الحجة عليه وتم الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى، وهذان الشرطان لابد أن يحدثا بمجرد التذكير. فالذي يدعو إلى الله أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، بمجرد الدعوة يعلم أنه رابح، رابح رابح ثلث الربح، ويبقى محل النظر في الثلث الآخر. فكل من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر إذا أحسن التأتي فإنه قد ربح ثلثي الفائدة: أقام الحجة على المدعو، وأعذر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم قد يطمح، وهذا من بركة نيته وحسن طريقته، أن تكتمل الفائدة ويأتي بأعلى النتيجة حين يهتدي المدعو. وقد يغيب عنه هذا لكنه رابح على كل حال، إلا أن الآية أفادت معنى جديدا، وهو ما لو كانت الذكرى تؤدي إلى غير المقصود، وذلك إذا كانت تؤدي إلى مزيد شر، أو يعني إلى مفسدة أكبر، كما إذا كان الرجل قائما على المعصية وجاء من يذكره بها على وجه هو غير قابل، فربما يعني رد بأعنف رد، وربما انتقل من مجرد المعصية إلى الكفر أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يعلم يقينا أنه لا تنفع الذكر، فالواجب عدم التذكير، وهذا أمر مشاهد ومعروف. ومن حكمة الداعية أن ينظر في الوقت الذي يدعو فيه وفي الطريقة التي يدعو بها، ومن ثم فالآية بمفهومها تدل على النهي عن التذكير إن لم يكن نافعا، كما لو كان يؤدي إلى مزيد من الشر. فذكر إن نفعت الذكرى، فإن لم تنفع الذكرى فما جدوى التذكير. إن كان لم تنفع بمعنى لم يهتدي فالواجب التذكير، وإن لم يهتدي، لكن إن كان لم أو لا تنفع الذكرى بمعنى أنه لا يصح معها إقامة الحجة، أو يصعب معها الإعذار إلى الله على هذا الحال، كما لو نهيت سكران عن شرب الخمر في حال سكره فإنه ربما يضم إلى سكره وهذيانه أن يسخر من الخالق أو من شرعه أو من دينه أو من وحيه، فهذا لا أنت أقمت عليه الحجة ولا أنت أعذرت إليه ولا هو اهتدى، فما الثمرة؟ بل زاد أضعاف ذلك، فربما أضر بدنك وربما يعني سب دينك وربما خرج هو من الملة ونحو ذلك. ففي هذه الأحوال هناك أحوال لا ينبغي معها يعني التذكير إلا أن تكون الأحوال على الحال الذي يحقق المصلحة ويدفع المفسدة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس توفيقا في كيفية الدعوة والنظر في حال المدعو وفي حسن التأتي وفي اللفظ الذي يقال وفي معاملة هذا المدعو، والقرآن مليء بهذه الصور كما تقدم مرارا، سواء في قصة موسى مع فرعون وكيف أحسن التأتي وكيف تلطف أو في غيرها من القصص، والمسألة مرت معنا مرارا. والمقصود أن هذا على بابه، فذكر إن نفعت الذكرى. ولا شك أن يعني الذي تكون معه الذكرى لا يخرج عن أحد الطائفتين، إما أن ينتفع أو لا ينتفع، ومن ثم عطفت الآيات بذكر الطائفتين، فذكر إن نفعت الذكرى. فقال وبدأ بذكر المنتفعين بهذه التذكرة، قال سيتذكر من يخشى، سيتذكر من يخشى يعني سيتذكر من يخشى، يعني الذي يخشى ربه سبحانه وتعالى وامتلأ قلبه بتعظيم الرب سبحانه وتعالى ووجد عنده من معاني الصدق والإقبال على الله سبحانه وتعالى والإنصاف من النفس والتجرد ونحو ذلك من معاني الحق والخير، لابد أن ينتفع. سيتذكر من يخشى، لكن هذا الشرط أن يكون في قلبي خشية الله سبحانه وتعالى. وأما يعني غير المنتفعين فذكرهم في الآية الأخرى، قال ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. ويتجنبها يتجنب الموعظة، يتجنب التذكير بحيث يعاف ولا تحتمل نفسه من يعني ينصحه أو يعظه أو يهديه ويدله إلى الطريق. هذا هو الأشقى، أشقى في الدنيا بكلاحة وجهه ويعني بعد انصافه وسوء خلقه، وهو كذلك أشقى الناس في الآخرة لما يترتب على ذلك من الجزاء. الذي يصلى النار الكبرى، ولهذا سماها كبرى، والنار كبرى إما بشدتها وإما بضخامتها وإما بمدتها، كل معاني يعني كل هذه المعاني يشملها معنى الكبرى، فمدتها كبيرة وشدتها كبيرة وضخامتها، كل هذا من صفات النار. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، وهذا أشد، ولهذا ثم يعني للترتيب الرتبي، فرتبة ما بعدها يعني أشد مما قبلها، فإنه يصلى النار، هذا نوع من العذاب، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، هذا المقصود به الخلود، وهذا إشارة إلى أن الخلود أفظع من النار، لأنه إذا صلي النار فقد دخلها، وأشد من النار الخلود فيها، ولهذا قال ثم لا يموت فيها ولا يحيى، كما قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لأنهم إذا ماتوا استراحوا، ولا يخفف عنهم من عذابه، فقد أيسوا من كل سبب من أسباب الراحة. ولهذا أيضا وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لأن انتهاء العذاب مخرج، قال إنكم ماكثون. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. ولهذا ذكر المصنف حديث مسلم إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما ثم يخرجون ضبائر يعني جماعات، فيلقون على أنهار الحياة أو يرش عليهم من أنهار الجنة سينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وأهل النار الذين يعني لا يريد الله إخراجهم منها هم الذين كفروا بالله عز وجل وليس معهم أصل التوحيد، هؤلاء لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. وأما أهل النار الذين يريد الله إخراجهم منها فهم أهل الكبائر من هذه الأمة الذين يعني إن شاء الله عفى عنهم ابتداء وإن شاء عذبهم، فإذا عذبهم فقد دخلوا النار لكنهم لا يخرجون فيها، وإنما يخرجون منها بما معهم من أصل الإيمان بأنواع الشفاعات المعروفة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين، ووراء ذلك شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لما يعني ذكر هذه البشارات لهذه الأمة تبعا لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بتحقيق وظيفته وهي الدعوة إلى الله، وفي هذا أمر أيضا ضمني لأتباعه من أمته، بين يعني سبب أو نفع الاستجابة لهذه التذكرة والموعظة. قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والصحيح أن التزكية بالمعنى العام أي الطهارة، تطهير النفس من الأخلاق الرذيلة والطباع الدنية، وذلك لا يكون إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم على دينه وشرعه. ومن ثم قال: وذكر اسم ربه فصلى، فيكون الصلاة بمعنى الخشوع والإخبات والقنوت، ويكون أيضا بمعنى إقامة الصلاة التي هي عنوان الدين. وذكر المصنف يعني المعنى الذي هو أضيق من ذلك، كما ذكر بعض الآثار عن السلف يعني كقول عمر كان يأمر بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وكأن المقصود يعني بتزكى يعني أخرج صدقة الفطر ثم عقبها بالصلاة صلاة العيد. وهذا المعنى وإن كان داخلا يعني في اللفظ لكن ليس هو المقصود وحده، المعنى أوسع من هذا، وإنما المعنى يشمل كل معاني طهارة القلب وزكاة النفس بالعلم النافع والعمل الصالح والتفكر في خلق الله عز وجل، ومن ثم ما يعقب ذلك من صور الاستقامة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وما يتلوه من الاهتمام بالعبادة ورأس ذلك الصلاة ونحو ذلك. فالمعنى أوسع من أن يكون قاصرا على زكاة الفطر وصلاة العيد. وكثيرا ما يذكر السلف يعني في تفسيراتهم تنزيل الآية على صورة من الصور، وهذا لا بأس به ويكون له وجه مناسب يقتضيه المقام الذي يتكلم فيه، كما لو كان مثلا يعني يكلم الناس في آخر يوم من رمضان ويريد أن يحثهم على إخراج زكاة الفطر وأن يكون ذلك وقته قبل صلاة العيد، فيقول له: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا لا بأس به. لكن ليس معنى هذا أن الآية نزلت في هذا فقط وأنها لا تخرج عن هذا المعنى الضيق، وإنما عامة آيات القرآن كما يعني يعرف إنما تأتي بالمعاني العامة الكبار التي تدخل فيها يعني مفردات كثيرة. ثم أضرب الله عز وجل عن يعني هذه المعاني وانتقل ملتفتا إلى يعني الكافرين لبعدهم عن معاني تزكية النفس، قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني في ظل هذا المشهد يعود بالمخاطبين إلى علة الشقاء. ما هي علة الشقاء ومنشأ الغفلة الذي يعني يجعل الإنسان لا يتزكى ولا يذكر اسم ربه فيصلي؟ معنى أو منبع هذا الشقاء هو: بل تؤثرون الحياة الدنيا، إيثار العاجلة على الباقية، إيثار الفانية على الآجلة، إيثار الدنيا على الآخرة. والخطاب هنا إما أن يكون للكفرة وهذا المقصود منه التوبيخ، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ويحتمل أن يكون الخطاب للجميع يعني يدخل فيه المؤمنون وغير المؤمنون، ويكون المقصود بالنسبة للمسلمين العتاب والمعاتبة على ما يقع فيه بعض المؤمنين من غفلة تجعلهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. وكلا المعنيين صحيح، أما الكافرون فقد آثروا الحياة الدنيا إيثارا كاملا على الآخرة، فلم تحركهم إلا الحياة الدنيا، ويعني ابتعدوا بعدا كاملا عن الآخرة، فكانت الدنيا هي التي يتحركون لأجلها ويوالون فيها ويعادون، وساءت يعني آخرتهم إلى الحد الذي خرجوا فيه من حظيرة الإيمان، فاستحقوا هذا التوبيخ. وتأمل كيف التفت إلى خطابهم مع أن الكلام كان على سبيل الغيبة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ولم يقل بل يؤثرون، وأن كان هذا في بعض القراءات، لكن قال بل تؤثرون، يعني التفت هنا توبيخا لهم، فعلى معنى أن المخاطب الكفار هذا ظهر، وعلى معنى أن المخاطب المؤمنون أيضا هذا واقع في بعض المؤمنين، نوع التفات إلى الدنيا وإقبال على الدنيا وإدبار من الآخرة، هذا يستحق العتاب. وعامة الناس إلا من رحم الله على هذا الحال، حتى كان كثير من السلف يحكي ذلك عن نفسه، وإن كان يظن بالكبار إذا قال ذلك عن نفسه كما ذكر المصنف عن ابن مسعود وغيره، أن هذا على سبيل التواضع وهضم النفس، وكما عرف عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، بل هذا شأن الكبار أنهم أكثر الناس هضما لأنفسهم ويعني تواضعا، ولا يرون أنفسهم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يأخذ بحظه من هذا المعنى ويقول والله وأنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي غدا، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه، وكان عمر يسأل حذيفة أنشدك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. فهذا يعني شأن المؤمن ألا يركن إلى عمله وأن يبقى مستحضرا الوجل والخوف. على كل حال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذا فيه يعني دليل إلى أنه ليس من الفقه وليس من العقل وليس من يعني التوفيق أن يؤثر الإنسان يعني خزفا يفنى على ذهب يبقى، فإن الآخرة خير من الأولى وهي مع ذلك باقية دائمة ليس لها نهاية، مع ما فيها من أصناف اللذات التي تتقاصر وتتصاغر أمامها يعني كل لذة معروف، أما الدنيا فمع ما فيها من التنغيص والتكدير ونحو ذلك فإنها سريعة الفناء وكثيرة البلاء ونحو ذلك، فالذي يؤثر يعني الحياة الدنيا على الآخرة مع ما عرف من وصفهما لا شك أنه أبعد من كل توفيق. قال الله تعالى في ختام السورة وهو يشير إلى قدم هذه الدعوة وعراقة منبتها وامتداد جذورها حتى لتضرب بجذورها في شعاب الزمن في كل زمان ومكان، قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا يعني الذي ذكر في هذه القصة عموما، أو إن هذا يعني الذي ذكر قريب العهد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، والمقصود يعني إن هذا يعني أوامر الشريعة والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني حق واحد يرجع إلى أصل واحد، يعني كما أن الأنبياء أبناء علات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين دين واحد، وإن تعددت الشرائع واختلفت على حسب اختلاف الحاجات المتجددة والأطوار المتعاقبة، إلا أن أصل الدعوة واحد ومنبتها واحد ومرجعها واحد والأصول العامة في دين الله عز وجل واحدة، كلها تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى الإيمان باليوم الآخر وبالثواب والعقاب والحساب والجزاء. هذا الذي في هذه الشريعة الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم موجود في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وليس الأولى يعني أول شيء، فإنه قد يقال الأولى إشارة إلى القدم، كما قالوا أنه أهلك عاد من الأولى وقد كان قبل عاد، كذلك قد كان هناك صحف قبل صحف إبراهيم وموسى. وسر اختصاص إبراهيم وموسى بالذكر أنهما يعني أشرف المرسلين بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فأولو العزم خمسة أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ويليه الخليل إبراهيم، ويليه الكليم موسى صلى الله عليه وسلم. والمقصود الإشارة في ختام هذه السورة أن هذا يعني التذكير الذي يعني هو صالح لكل زمان ومكان، والذي امتن الله عز وجل به على المؤمنين في هذه السورة إنما يعني متواصل وممتد، هو الذي بعث به إبراهيم، هو الذي بعث به موسى، وفي هذا يعني أعظم التسلية لكل مؤمن في زمان غربة كهذه الأزمنة، حين يعرف أن الحلقات متصلة بالسماء وممتدة في جذور التاريخ، وأنه ليس وحده على الطريق، فالحق الذي يتمسك به وإن يعني بدأ غريبا بعيدا هو الذي سار عليه قبل ذلك أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، فالحق قديم لا يؤثر فيه يعني بعض الغبش في بعض زمان أو مكان. وتختم السورة بهذه المنة، وبها نعرف وجه اختصاص هاتين السورتين هذه والتي بعدها بالمجامع والأعياد لما فيها يعني من بشارات للنبي صلى الله عليه وسلم، وبشارات لأمته صلى الله عليه وسلم لما فيها من يعني الدلالة على تقديم الآخرة على الدنيا، لما فيها من بيان ثمرة يعني الاهتداء وأصل هذه الدعوة، وهو الموعظة والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما فيها كذلك من تجاوب أرجاء الكون بتسبيح الخالق سبحانه وتعالى، يظهر هذا يعني من كونه هو الرب والأعلى والذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، آخر هذه السورة. وبعدها سورة الغاشية، وتسمى هل أتاك حديث الغاشية، وربما تسمى هل أتاك. وهذه السورة فيها تهويل يوم القيامة وما فيه من العقاب والثواب والإيماء إلى قوم لم يهتدوا بدلالة هذه المخلوقات رغم وضوحها أمام أعينهم على تفرد الله عز وجل بالإلهية. وفيها أيضا تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة وأن لا يعبأ بإعراض المشركين، فإن وراءهم البعث فهم إليه راجعون فمجازيهم بأعمالهم. والسورة هادئة في إيقاعها، تبعث على التأمل والتدبر والرجاء والمخافة والتوجس، وتطوف بالقلب في مجالين: مجال الآخرة وعالمها الواسع ومشاهده المؤثرة، ومجال الوجود وآياته المبثوثة المعروضة للجميع. ثم بعد هذين الجولتين تذكر بحساب الآخرة وحتمية الرجوع. وذكر المصنف ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة، وهذا يفيد معنى إضافيا وسنة مهجورة، فقد اعتاد الناس أن يقرأوا بسبح والغاشية أو بالجمعة والمنافقون. وهذا الحديث عند مسلم يفيد يعني سنة جديدة على أفعال الناس وفهمهم، أنه يعني يمكن أن يقرأ بالجمعة والغاشية. كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا النص عند مسلم أيضا، فيضاف للنصوص المعروفة من الجمع بين سبح والغاشية أو بين الجمعة والمنافقون، فيمكن القراءة بالجمعة والغاشية، ولعل هذا أقرب ويعني أيسر على الناس مع ما فيه من تجديد هذه السنة. وبداية هذه السورة هل أتاك حديث الغاشية بالاستفهام، والاستفهام يستعمل في التشويق إلى معرفة الخبر أو إلى معرفة يعني هذا الخبر الذي يعني سيترتب عليه أو لما يترتب عليه من الموعظة، هل أتاك حديث الغاشية؟ وهذا فيه تشويق، فكأن السامع يقول وما حديث الغاشية، والمخاطب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ومن وراءه من المؤمنين كذلك. وحديث الغاشية المقصود خبرها وقصتها، والاستفهام هذا للتعظيم وللتعجب أيضا من شأن هذه الغاشية ولتقرير شأن هذه الغاشية. والغاشية اسم جديد فيما تقدم معنا في رحلة القرآن، وهذا الجزء مليء بالأسماء الجديدة كما تقدم الطامة والصاخة وكما سيأتي القارعة وهنا الغاشية، وطبيعة هذا الجزء فيها مثل هذه القوارع كما أشرنا في صدر هذا الجزء. والغاشية الداهية التي تغشى الناس ويعني تغمرهم بأهوالها، غاشية هل أتاك حديث الغاشية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحس في قرارة نفسه بحديث الغاشية ووقعه، وكان يتأثر بهذا أشد التأثر، وهذا ظاهر، والمسلمون كذلك يشملهم هذا الخطاب، خطاب حديث الغاشية. لما ذكر الله تعالى حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية، عجل بمشهد العقاب قبل النعيم لأنه أقرب لجو الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية التي تغشى الناس بأهوالها، ومن ثم عقب ذلك بمشهد العقاب قبل مشهد النعيم، فقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه جولة في عالم الآخرة في مطلع هذه السورة، واكتفى المصنف بمعنى من المعنيين، وجوه يومئذ خاشعة يعني ذليلة تخشع ولا ينفعها عملها، عاملة ناصبة يعني قد نصبت في عملها وعملت عملا كثيرا وصليت يوم القيامة نارا حامية، على ما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فكأنه يشير إلى أنه وإن أتعبت نفسها في الدنيا إلا أنها يعني لم توافق شرط العمل من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة، فكانت هذه الأعمال غير نافعة. ودلل على قوله في بعض الآثار كمرور عمر رضي الله عنه براهب ومناداته على الراهب فأشرف يعني نظر إليه، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي وينزع بهذه الآيات، لما قيل يا أمير المؤمنين ما يبكي، قال ذكرت قول الله تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فذاك الذي أبكاني. وذكر ما عند البخاري من حديث ابن عباس عاملة ناصبة يعني النصارى، وذكر يعني ما عند عكرمة وغيره عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والأغلال. وهذا القول إن كان يعني صحيحا ويعني له وجه، إلا مع أن المصنف اكتفى به، إلا أن السياق يدل على أن القول الآخر أقوى، وهو اعتبار أن الحديث عن الغاشية وعن أسماء وأنها من أسماء يوم القيامة، ومن ثم فالسياق يدل على أن وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ يعني يوم تغشى الغاشية وتعم الناس بأهوالها وتغمرهم بأحوالها، في ذلك اليوم سترى وجوها خاشعة يعني من الذل والعار والفضيحة، عاملة ناصبة يعني تعمل في النار وتنصب فيها تتعب في العذاب وتشر على وجوهها وتغشى وجوههم النار، ترهق بأعمال صعبة كالهوي في دركات النار والارتقاء في عقباتها، كما ترى الناس يعذبون في الدنيا بحبس أو سجن أو نحو ذلك، ويقال مع الأشغال الشاق، هذا حبس مع الأشغال الشاق، فكذلك في النار يعني يعذبون مع الأشغال الشاقة يعني تستعملهم الزبانية زبانية النار في أعمال شاقة فادحة. هذا الذي يدل عليه السياق وهو أقوى من الأول، وإلا المعنى الأول معروف وتظاهرت عليه أدلة كثيرة، لكن ذكر الغاشية هنا وقول وجوه يومئذ خاشعة يؤكد أن المقصود أن خشوعها هو الذلة التي تغشاها ذلك اليوم في النار والعياذ بالله، وكونها عاملة ناصبة يعني تنصب وتتعب وتكد في النار التي ربما كانت تنكرها في الدنيا. السياق يدل على هذا، ولهذا قال بعد ذلك تصلى نارا حامية كما قال وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، والمقصود النار شديدة الحرارة تسقى من عين آنية يعني قد انتهى حرها وغليانها، وهذا المقصود الإشارة إلى شرابهم، ومن ثم عطف بذكر طعامهم فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع، ومعلوم أن الطعام يعني إنما يقصد به إما يعني سد الجوع وإما يعني أن يثمن بعد هزال، وهذا الطعام لا هو كذلك ولا كذلك، ولهذا قال لا يثمن ولا يغني من جوع، يعني لا يقوم بوظيفة من الوظائف التي يطلب الطعام إلى أجلها أو من أجلها، فلم يبق إلا مجرد يعني التعذيب، ولهذا قال ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع شجر يعني ذو شوك ينبت في أرض النار والعياذ بالله، وقيل يعني في أسمائه ما ذكر المصنف رحمه الله عن قتادة وغيره الشبرق، كانت قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع، وهو هذا الشجر الذي له شوك وهو شجر سام كذلك، فيقول الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع يعني من هذا الذي ينبت في النار وفيه يعني من السم وفيه من الشوك، وهذه الآية لا تنافي ما ذكر من طعام أهل النار مثلا من الزقوم أو من غسلين أو نحو ذلك، إذ يحمل هذا على أن العذاب ألوان وعلى أن المعذبون طبقات، فمنهم من يأكل الزقوم ومنهم من يأكل الغسلين ومنهم من يأكل الضريع، وكل هذا يعني في الأذى ويعني الحرارة والكرب ما يبلغ المنتهى والعياذ بالله. ثم لما ذكر الله عز وجل حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال وجوه يومئذ ناعمة، وهذا حتى يستبين الأمر وتكون الجولة في عالم الآخرة بشقيها حتى ينظر امرء لنفسه ويختار. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، وقوله وجوه يومئذ ناعمة وذكر يعني هذا الوصف قبل أن يذكر يعني تفاصيل التنعم في جنة عالية ونحو ذلك، هذا يدل على أن أروح شيء للمؤمن أن يطمئن إلى يعني ما أعطاه الله عز وجل ويرضى بعاقبته، ولذلك قدم هذه الصورة من صورة النعيم، ولهذا ذكر الله تعالى عن المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالرضا أعظم من كل نعيم حسي، ولهذا قال وجوه يومئذ ناعمة يعني جرت عليهم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية يعني إذا رأت جزاءها عند ربها رضيت سعيها، ومن ثم فهي شاكرة لا تندم ولا تتحسر، وهكذا طريق الجنة وطريق الاستقامة يحمده من سلكه بخلاف طريق الانحراف والعياذ بالله، فأنت ترى أهل النار يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ويعني يود أحدهم لو يرجع ويستعتب ويعقبه أو تملأه الحسرة والندامة ونحو ذلك، أما هؤلاء فعلى العكس لسعيها راضية في جنة عالية يعني رفيعة، والارتفاع والعلو فيه يعني معنى استقرت الفطر على محبته، في جنة عالية في الغرفات آمنون، لا تسمع فيها لاغية، لا يسمع في الجنة نوع لغو، بل أن يسمع فيها شيء محرم، فمن لا يسمع لغوا من باب أولى لا يسمع محرما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا لغو فيها ولا تأثيم. فيها عين جارية يعني سارحة، وهذه نكرة في سياق الإثبات، يعني ليس المراد عين واحدة وإنما المقصود جنس العيون، ومعلوم أن فيها أنواع من العيون من أنهار اللبن والماء والعسل والخمر ونحو ذلك. وقوله جارية يعني إشارة إلى يعني الشيء الجاري، يعني ينبوع يتدفق يجمع إلى الري الجمال، جمال الحركة وجمال التدفق وجمال الجريان. ليست القضية أنه يشرب وانتهى الأمر، وإنما يشرب من عين جارية، كما يستمتع بالشراب وطعمه يستمتع كذلك بشكله وصورته وجريانه وجمال حركته، فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، هذه صور مما يلقاه أولياء الله عز وجل في الجنة. سرر مرفوعة، والارتفاع دائما يوحي بالنظافة ويوحي بالطهارة، فهذه السرر يعني التي عليها يتكئون مرفوعة عالية ناعمة كثيرة الفرش، وعليها من أصناف الحور العين ما تقدم. وأكواب موضوعة يعني موضوعة بين أيديهم، لا يعوزهم تفقدها، إذا احتاج أن يشرب لا يبحث عن الأكواب التي يشرب فيها، وإنما هي أوان معدة منثورة بين أيديهم. ونمارق مصفوفة يعني وسائد قد صفت وبسطت أمامهم، وهذا لا شك من النعيم، فالإنسان يحب أن يكون خلفه وأمامه وعن يمينه وشماله من أنواع الوسائد ما يتكئ عليه، متكئين عليها متقابلين. وزرابي مبثوثة، والزرابي أنواع البسط والفرش، وكونها مبثوثة يعني منثورة أمامهم، من شاء أخذها وجلس عليها، وهذا كله المقصود الإشارة إلى صور النعيم التي يستطيع الإنسان أن يتأمل شيئا منها في الدنيا، وإلا فمعلوم أن ما في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإنما يذكر الله عز وجل من هذه الصور ما نعرفه في الدنيا للدلالة على أن ما وراء ذلك لا شك أنه أبعد وأبعد. وبعد هذه يعني الجولة التي ذكر الله تعالى في عالم الآخرة من أحوال أهل السعادة ومن أحوال أهل الشقاوة، يذكر جولة أخرى في مشاهد الكون المعروضة للدلالة على أن يعني إيحاءات الإيمان تؤخذ من كل شيء حتى من البيئة التي يعيش الإنسان فيها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه آيات يعني أربع قصار تجمع أطراف يعني البيئة العربية التي منها المخاطب في القرآن في أول ما نزل، والله سبحانه وتعالى يأمر هؤلاء أن يخرجوا، وكل مستمع في كل زمان ومكان من باب أولى أن يخرج عن الرتابة المعروفة التي تأتي نتيجة الإلف والعادة، بحيث أصبح الإنسان معتادا أن يرى صور الأشياء حوله دون أن يتأمل في سر إبداعها وعظمة خلقها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ومعلوم ارتباط العربي القديم بالناقة خصوصا في بيئة الصحراء، وأنها تمثل له كل شيء، فهو يركبها ويحمل عليها متاعه، وهو يأكل من لحمها ويشرب من لبنها، وهو كذلك يعني يلبس من وبرها، وهو كذلك يعني هي شريكته في تحمل الصحراء وحرها وقلة الماء، فتتحمل الأيام الطويلة بما لها من كرش يعني كبير يخزن أنواعا من الماء. فمن تأمل في طبيعة هذه الإبل مع ضخامة جسمها على نحو غير معتاد في كثير من الحيوانات المعروف، وفي كل هذا فإنها مع هذه الضخامة وهذه القوة لها من الوداعة ما يجعل الطفل الصغير يعني ربما يقود أسرابا من هذه الإبل فتقوم معه على أيسر ما تكون، ما يعني ينيخها إلا واستنيخت وركبها هذا الطفل الصغير وسار بها في كل مكان. كل هذا من تأمل فيه ونظر عرف أن يعني الأمر لا يخلو من أن يكون الإنسان هو الذي خلقها أو أن يكون يعني هي التي خلقت نفسها، ومعلوم أنها لم تخلق نفسها ولا هذا الإنسان خلقها، فلم يبق إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. فرق بين النظر إلى الإبل على هذا النحو وبين النظرة البلهاء الساذجة التي يعني ليس فيها يعني موطن تأمل، خلقها العجيب وتركيبها الغريب وقوتها مع يعني تيسر يعني قيادها ونحو ذلك، هذا كله ظاهر في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به، لأنه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أعطى مثل يعني هذه الآيات التي ينتفع بها الإنسان. قال وإلى الجبال، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. السماء هي أعلى ما يراه الإنسان، وقد رفعها الله عز وجل على هذا النحو بلا عمد، ونشر فيها النجوم الكثيرة التي ينتفع الإنسان بها. والأرض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. لا شك أن النظر إلى السماء وإلى اتساعها وامتلائها بالنجوم وما يأتي منها من سحب وأمطار ونعم ونحو ذلك، إذا كان بقلب يعني حاضر ونفس منصفة بخلاف ما لو كان على سبيل الرتابة ونحو ذلك، وأن الإنسان قد يتعجب من يعني بيت يعني متسع إلى نحو 200 متر أو يعني 500 متر أو نحو ذلك ويتعجب، فإذا رأى مبنى أقيم على مساحة كيلو متر ربما يعني أغمي عليه من شدة التعجب، يقول كيف يعني بناء بهذه السعة، ويعني يا سلام لو لم نجد له أعمدة إلا أعمدة قليلة. وقد انظر إلى قبة المسجد، المسجد كله ولا عمود مع أن فيه أعمدة ولا بد، لكن الأعمدة في الجدران، وغاية ما فعله يعني هذا المهندس أنه جعل القبة يعني تقوم على أربعة أعمدة فقط من غير الأعمدة التي يستعان بها في الوسط، والناس يقولون هذا شيء ولا في الأحلام. نعم، وفوقه يعني سماء متسعة اتساعا في غاية يعني ما يكون الإبهار والعجب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض مع علوها مع ما أودعه فيها من أنواع الجمال والنفع ونحو ذلك. وإلى السماء كيف رفع وإلى الجبال كيف نصب، والعربي مرتبط بالجبل، فالجبل هو الذي يأوي إليه ويعني يكنه، والجبل في طبع الأعراب وأهل البادية والصحراء يعني معنى آخر، ولهذا ليس من فراغ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتحنث في غار الجبل، لأن الجبل يعطي من معاني الرهبة ويعني الحضور القلب، فإنه من أعظم مخلوقات الله عز وجل التي يعني تثبت هذه الأرض. قال وإلى الأرض كيف سطحت، وإذا المقصود أن من تأمل في يعني الجهات الأربع في الأرض التي تحته والسماء التي فوقه والجبال التي تمسك الأرض وأنواع الحيوانات المخلوقة وذكر منها الإبل، هذا في نوع إحاطة بحياة العربي. وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت ومهدت ومدت، هذا كله يعرفه أهل يعني هذه البيئة، ولهذا كان يعني ضمام ابن ثعلبة النجدي ذلك الصحابي الذي يعيش في مثل هذه البيئة أول ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يسأله، فإنه يعني قال له من خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. هو العربي مرتبط بهذه المعاني، ثم عاد فقال أسألك بالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال، آه الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. يعني هذا مدخل العربي لما أراد أن يعني يتأكد من صدق هذه الرسالة. سأل عن السماء وسأل عن الأرض وسأل عن الجبال، ولما قال له الذي فعطان الله قال أسألك بالذي، وكأنه يؤكد أن هذه المعاني معاني عظيمة، وإذا صح هذا فعلا فهذا يعني لا بد من الإقرار به. ولهذا جعل يسأله الله يعني أمرك بهذه الصلوات، أمرك بهذه الزكوات، أمرك بهذا الصوم، ثم مشى وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا يعني أنقص، فقال أفلح إن صدق. فاستشعار الأعرابي بالفطرة بعظم هذه المعاني مما يؤكد أن الله سبحانه وتعالى يعني قرر الناس يعني شيء في غاية التأثير. ولهذا حين يأتي رجل حضري من أهل الحضر وليس من أهل البادية فيعني يقول ما وجه الكلام عن الإبل، وما وجه الكلام عن السماء، وجه الكلام عن الأرض والجبال، هذا نسق معيب، يعني هذا كلام ما يحتاج، هذا يدل على أنه هو المعيب، لأنه هو الذي لم يحسن أن يفهم أثر هذه يعني الآيات، وأن هذه الجولة في مشاهد الكون المعروضة يراها كل أحد، وما ضر ضوء الشمس أن كان ناظرا إليه عيون لم تزل دهرها عميا، يعني ما ذنب يعني الإبل وما ذنب الجبال والسماء والأرض إذا كان النظر إليها يعني أعمى لا يرى ولا يقدر عظم هذه الآيات التي دل الله سبحانه وتعالى الناس عليها وجعلها مدخلا من مداخل الإيمان والعودة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن ثم الإيمان بالرسالة والرسول، ومن ثم بالبعث بعد الموت، ومن ثم الحساب والجزاء وكل ما جاء به الشريعة التي أوحى بها الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا بعد هذين أو هاتين الجولتين يوجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين من باب أولى إلى حدود الواجب وطبيعة الوظيفة ومعنى الرسالة، ويلمس قلوبهم لمسة أخيرة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر سيعذبه الله العذاب الأكبر. فذكر والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه معه على نفس الطريق، إنما أنت مذكر، وهذا فيه إشارة إلى أن يعني عنوان الدعوة القيام بهذا الواجب، وأن تبعت يعني الأمانة وعواقب هذه يعني هذا التذكير وهذه الدعوة من رحمة الله عز وجل أنه لم يكلف بها أحدا، لأن الناس أضعف من أن يتحملوا ذلك، لأن الإنسان يجد نفسه بفطرته منفعلا يريد من الناس أن يؤمنوا وقد لا يؤمنون، فيزداد يعني حسرة وألما. فلو كلفه الله عز وجل أي إنسان ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بالنتائج لما تحمل ذلك ولما أطاق. ولهذا تقدم معنا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، يعني لا تفعل، لا تقتل نفسك كمدا وهما وحزنا، فقضية النتائج ليست عليك، إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت مذكر. ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، قال عرضت علي الأمم فوجدت النبي ومعه الرجل، وجدت النبي ومعه الرجلان، وجدت النبي ومعه الرهط، وجدت النبي وليس معه أحد. كيف يعني يتحمل هذا النبي الذي بعث وتحمل الأمانة ونصح لأمته وجاهد مدة حياته ثم يعني لم يؤمن به أحد وربما يعني قتل، ليس معه رجل يوحد الله كما يقولون ويبعث يوم القيامة وحده، كيف يتحمل هذا المعنى لو كان الله سبحانه وتعالى يكلفه بالنتائج؟ لا يتحمل هذا أحد. ومن رحمة الله عز وجل أن أعفى كل الدعاء بما فيه من الأنبياء من النتائج، لأن هذا شيء بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن مساحة تكليف الأنبياء وأتباع الأنبياء هي مجرد القيام بهذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله والتذكير وإقامة الحجة على الناس والإعذار إلى الله. فذكر إنما أنت مذكر، يعني فقط وظيفتك وحدود الواجب الذي تقوم به التذكير، لست عليهم بمسيطر، ليس هذا إليك، لست وما أنت عليهم بجبار، ما أنت بالذي تجبرهم على الإيمان، هذا شيء ليس إليك، هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي هداية الدلالة والإرشاد، فإنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من باب أولى هداية التوفيق والإلهام، لأن القلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء حريصا أحرص ما يكون على شيء، والله سبحانه وتعالى تقتضي حكمته ألا يحقق له هذا الشيء، كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب، وحرص المؤمنون جميعا، ولله حكمة بالغة قد تخفى على كثير من الناس. ولا شك أن نوحا كان حريصا على هداية امرأته، فامرأة الرجل منه بمكان، وأن لوطا كذلك، وأن نوحا كان حريصا على هداية ولده، قال رب إن ابني من أهلي، ومع هذا فالله سبحانه وتعالى لحكمته له أسرار وله حكم قد لا ينتبه إليها ولا يهتدي إليها ولا أولو العزم من الرسل. هذا كله فيه عزاء للمؤمن في طريقه إلى الله إذا قام بواجب الدعوة والتذكير والنصح والأمر والنهي، ثم لم يجد الثمرة أو وجد ثمرة أقل مما يتوقع، هنا يأتي هذه التسلية، وهذه التسلية إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست الذي تكرههم على الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث المشهور: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، قال وحسابهم على الله. ثم قرأ في بعض الروايات في الصحيح قرأ هذه الآية، قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني حتى لو قاتلتهم على لا إله إلا الله ويعني لم يقولوها فقد أديت الذي علي، وبعد هذا لست عليكم بوكيل كما أخبر الله سبحانه وتعالى. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. هذا استثناء منقطع وليس متصلا، والاستثناء المنقطع يعني المستأنف، يعني المعنى لكن، يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، يعني أما من تولى عن يعني هذه الدعوة وكفر بهذه الملة فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تعذيبه العذاب الأكبر. ومن ثم يعني تتحدد هذه الوظيفة للأنبياء، ولا ينفي هذا ولأتباع الأنبياء، ولا ينفي هذا أن الجهاد واجب، لكن الجهاد أيضا ليس بمعنى حمل الناس على الإيمان أو على الكفر، وقد تقدم هذا المعنى مرارا، أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الجهاد ليحول بين يعني من يقفون بين الناس وبين دعوة الحق، أن تبلغهم هذه الدعوة. ثم بعد هذا فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر الآيات. لا إكراه في الدين، فالجهاد ليس مشروعا لإكراه الناس على الإيمان، وإنما مشروع للحيلولة بين وقوف الكافرين حائلا بين توصيل المؤمنين للحق إلى الناس أجمعين. إذا يعني تركنا الكافرون نبلغ رسالة ربنا ونؤدي العهد الذي عهد الله عز وجل إلينا، فلا علينا، إن شاءوا آمنوا وإن شاءوا كفروا، وإنما نجاهدهم إذا قالوا ليس لكم أن تبلغوا دينكم، وليس لكم أن تدعوا إلى يعني شريعتكم، وليس لكم أن تطمعوا الناس على هذا الوحي وعلى هذا المنهج، هنا يكون الجهاد. فموضوع الجهاد حتى لا يقف الناس حائلا بين الناس وبين الدعوة إلى الله عز وجل. وختم الله تعالى هذه السورة بالتأكيد على هذا المعنى الذي يتكرر كثيرا خصوصا في القرآن المكي: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم يعني إليه سبحانه وتعالى المرجع والمآب، ومن ثم عليه الحساب. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه آخر السورة والحمد لله رب العالمين. يقول هل يجوز التسبيح في الفريضة أم أن ذلك مقصور على النافلة؟ لا يسبح، يعني إذا قال إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى في الفرض فإنه أيضا يشرع له أن يسبح كما في النافلة، فقل مثل ذلك في غيرها من المعاني. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تقول سبحانك فبلى ونحو ذلك. هل يجوز قتل المدنيين من الكفار خاصة الرجال العزل إذا كانوا محاربين؟ فإنه لا فرق بين مدني وغير مدني، هذا الاصطلاح يعني ليس اصطلاحا شرعيا. فالكفار الذين يحتلون مثلا بلاد المسلمين كلهم محاربون، سواء من زعم منهم أنه عسكري ومن زعم أنه مدني. الذي يذهب إلى فلسطين ويقول أنا رجل مدني أعزل، يعني لست أريد أن أقاتلكم وأنا في حالي وأنتم في حالكم، كذاب، لأنه لو كان يعني في حالي لما جاء إلى بلادنا واحتل أرضنا. فلا بأس بقتل هؤلاء، فإن هؤلاء ليسوا في الحقيقة مدنيين بالمعنى الذي، لكن المشكلة يعني ظهور مصطلحات الكفر غير المنضبطة على ضابط الشريعة، وفي نفس الوقت الذي يقتلون منا بلا هوادة، لا يفرقون بين مدني وغير مدني. فيعني هذا نظام يعني بسط الكفر سلطانه مع الأسف الشديد. والمسلمون في هزيمة نفسية قبل الهزيمة العسكرية. الصوم أفضل أم الفطر في السفر؟ هذا يختلف باختلاف الحال. من الحالات ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، فتنزل هذه الحالة حالة عدم الصوم على إذا كان هناك مشقة، وأدى هذا إلى التفريط ربما في يعني الواجبات الشرعية وغير الشرعية كما كانوا في بعض الأسفار. يعني كثير منهم كان مفطرا كان صائما ولم يعني يقم بحق الناس من تجهيز المكان ونحو ذلك وإعداد الطعام إلا المفطرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا يرجع إلى الحال، فإذا وجدت نفسك تتحمل الصوم في السفر فالأمر واسع، كما لو كانت عادتك أن تصوم لسنين الخميس مثلا، وكلما جاء سنين الخميس تجد نفسك مسافر فمتى تصوم؟ فالحزم أن تقول أنا أصوم لسنين الخميس على كل حال. فإذا اتفق أنك في بعض الأيام أخذك الإعياء والتعب ونفر، الأمر واسع الذي ينبغي أن تفطر، لكن إذا كان الأمر يعني ليس فيه كثير مشقة فلا بأس. فيرجع هذا إلى القرائن، ولهذا الناس كان أحيانا يفطر في السفر وأحيانا يصوم في السفر، فليس هذا يعني أمرا مطلقا. هل يصح في قوله تعالى عاملة ناصبة أي أفهم الذين تابوا بعد أن أغلق باب التوبة أو آمنوا بعد خروج الشمس من مغربها مثلا لذلك؟ والله لما تكون من المفسرين الكبار يمكن أن يعني تأتي بمثل هذه الأقوال. أليس عاملة ناصبة يقصد بها أهل البدع على أساس أنهم يتعبون في الدنيا بغير فائدة؟ هذا فرع من المعنى الذي ذكره المصنف، أن المقصود الدنيا، عاملة في الدنيا وناصبة في الدنيا، ثم في يوم القيامة لا تجد ثواب عملها لأنها خلفت المنهج، خلفت شروط العمل من الإخلاص والمتابعة أو أحدهما. هذا من حيث الصحة يصح، لكن من حيث تنزيل الآيات أو من حيث تنزيل الآية عليه فيعني قد يشملها بالمعنى العام، لكن الصحيح أن تنزيل الآية على يعني أنه هل أتاك أحاديث الغاشية وجوه يومئذ يعني يوم القيامة خاشعة عاملة ناصبة، فيكون المقصود الحديث عن شأن الناس في النار من الذلة والعمل والشقاء ونحو ذلك. أما هذا المعنى فهو صحيح من غير أن ينزل على هذه الآية، يعني صحيح في العمومات المعروف. لا شك أن أهل البدع يعني يتعبون في الدنيا ولا يجدون جزاء في الآخرة لأنهم طلبوا الهدى في غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير ولا متخذات أقدام تقدم معنا، يعني الخدين يعني الصاحب، يعني ما يكون من الأخدان يعني أن يصاحب الرجل المرأة أو صاحب المرأة الرجل يعني على غير رباط شرعي. وأما قوله ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، هذا تقدم أيضا في التفسير، وأن المقصود أنه يعني لا تكون المواعدة يعني سرا فيما يتعلق ب يعني أول الآية لا جناح عليكم فيما عرضتم بهم خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني لا تعرف هذا إلا بالإشارة إلى أول الآية، وهي مسألة التعريض بالخطبة، يجوز التعريض بالخطبة من غير مواعدة، يعني المرأة يعني مات زوجها وهي في العدة ونحو ذلك، لو أن الرجل عرض وقال يعني ما مثلك يعني يرغب عنها ونحو ذلك، هذا التعريض الذي أجازته الشريعة. وأما الذي نهت عنه ولكن لا تواعدهن سرا، يعني يكلمها بالصريح يقول لها أنا منتظرك حتى يعني نتزوج، هذا الذي نهي عنه. أما التعريض فهو جائز. هل صحيح أن الله يقرأ الرحمن يوم القيامة لأهل الجنة؟ تقدمت معنا السورة أن هذا يعني ليس له يعني ما يشهد له من أثر صحيح. يقول رأيت قرآنا مطبوعا وفي تحريف، وأيضا سمعنا أن من غير مسلم يعملون على مواقع النت. نعم أنا أخطأ أنك رأيت قرآن مطبوعا بقراءة أخرى فظننته تحريفا مثلا، فهذا يعني لا يشكر، يعني قد تقرأ كلمة أو قراءة مثلا من القراءات الأخرى فتقرأها على وجه والله خير حفظا مثلا أو نحو ذلك وتقول حافظا، اختلاف القراءات ليس على سبيل التحريف. أما لو وجدت قرآنا فعلا يقال إنه قرآن وقد حرف فيعني هذا ينظر فيه، ما أظن أنه بهذا الأمر السهل أن يكون. أما أن واحد يدخل على النت ويحرف هذا يعني يمكن أن يكون. يقول لم أفهم جملة كما تنبت الحبة في السيل، يعني النبتة البذرة التي توضع ويأتي حميل السيل يعني الماء الذي يمشي فتنبت هذه البذرة الصغيرة، ويقول إن أهل النار ممن لا يخلدون فيها إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم منها، لأن معهم أصل التوحيد، ينبتون في نهر الحياة، ينبتون يعني يفيض الله عز وجل عليهم من نهر الحياة فينبتون بعد أن امتحشوا وصاروا فحما، ينبتون مرة أخرى وتنبت أجسامهم ويؤولون إلى الجنة. معنى الأنبياء أبناء علات، يعني أبناء العلات الذين يأتون من أمهات مختلفات لرجل واحد يكون جميعا أبناء لأب واحد، فكذلك الأنبياء أبناء علات يعني شرائع مختلفة وتتبع دينا واحدا، فالدين واحد عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، والشرائع مختلفة لكن كل شريعة لكل نبي هي في الحقيقة صورة الإسلام في ذلك الزمان. ولهذا كان إبراهيم حنيفا مسلما، ويوسف أيضا يقول توفني مسلما، وغيرهم من الأنبياء، هذا معنى أنهم أبناء علات. من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فهل يبنى له بيت كل يوم، أم يبني له بيتا لو حافظ على الصلاة طول العمر؟ والله هذا السؤال لو كان يعني مع رئيس جمهورية ولا ملك ولا نحو ذلك كان يمح يقول لا أنا قلت بيت واحد. نعم. أما الله سبحانه وتعالى فهو يعني أجل وأعظم، الله سبحانه وتعالى سيفاجئك إذا دخلت الجنة بأعجب من هذا، قضية مش قضية بيت وبيوت، ده أنت سترى عجبا، بس أنت اصبر حتى تصل، يعني كل يوم يعني سيكون لك من الملك والعز ما تعجب، ولا تشغل نفسك بهذا، معلوم أي أن الذي عند الله أعجب، أين بيت من بيت؟ إياك أن تظن أنه بيت زي البيوت البيت على نصية كده وخلاص، يعني المسألة أعجب من هذا. حديث من صلى لي 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان. الحديث والسؤال عن حد إدراك التكبيرة الأولى، فهل يشترط؟ يعني مش محتاج كل هذا التمح. كيف تدرك التكبير؟ الإمام يقول الله أكبر وأن تقول وراءه الله أكبر. واحد يقول والله أنا كنت لسه بجري وبحط الحذاء ويحاول يصعب المسألة، ولماذا؟ هو يقول الله أكبر وأن تقول الله أكبر. المرة الجاية إن شاء الله تشد حيلك وتقف خلف الإمام من غير ما تقول طب لو إن حصل كذا ولو إن حصل كذا. إذا حدث خلل في الصف ففي أي اتجاه تتم محاذاة الصف؟ يعني يحكي قصة طويلة معناها أنه يكون على اليمين، فقال اللي على شماله اقترب، فقال له أنا أقرب من الإمام، يعني لا دراضي يجي ولا دراضي يجي، ماذا يفعل؟ والنبي صلى كان يقول ليني في أيدي إخوانكم، يعني كلاهما أخطأ، ليني في أيدي إخوانكم. وأشك المسألة يسيرة، مش محتاج أن احنا نختلف كل واحدة تمسك. اللي على اليمين يقول لا أنا اللي على اليمين، والثاني يقول أنا أقرب للإمام. على كل حال من كان أقرب للإمام فهو يعني الأصل أن الناس يأتون إليه، وليس معنى اليمين أن الناس يدون في أقصى اليمين ويكون الصف يعني كله في اليمين وليس في الوسط شيء. نعم، المؤمن هين لين ذلول منقاد سهل، وميسرك لليسرى، هذا من التيسير. أما المؤمن الفظ الغليظ الذي يتمسك حتى لو كان حق شرعي بطريقة غير شرعية، فهذا يعني هذا من التطفيف. الفرق بين السنة المؤكدة والواجبة والمستحبة، السنة الواجبة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يفهم من أمره بها الوجوب، والمؤكدة الذي واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث لا ينبغي تركها، والمستحبة هذا يعني الذي دل الأصل على استحبابها ثم ينظر في وجه الاستحباب. ومثل هذا لا يحتاج إلى تفريق مطلق، وإنما هذا تنزله على حسب الحال الذي تتكلم عنه. لكن بعض الناس يحب يسند ظهره ويسأل أي سؤال لمجرد السؤال. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ حسن نصر الله، هنقول إيه الشيخ حسن نصر الله؟ الشيخ حسن نصر الله رجل شيعي يسب أبا بكر وعمر ويتدين بسب الصحابة رضي الله عنهم، ولا تأخذه يعني مودة بأهل السنة، لكن يعني تخاذل المسلمين وأن أهل السنة ليس لهم دولة، ويعني ركوعهم وذلتهم أمام أعدائهم جعلت بعض أهل البدع يركب الموجة ويكسب الشارع كما يقول، تعلق الناس بأفعاله. لا شك أن ما فعله كل ما يحبه، والناس يحبون يعني النكاية في الكافرين، لكن ليس معنى هذا أن تضيع الثوابت وأن نقول هذا الرجل ونبدأ يعني في مبالغة الثناء عليه كما لو كان عمر بن عبد العزيز أو كما لو كان صلاح الدين أو فاتح. لا شك أن هؤلاء لو تمكنوا من أهل السنة، وقد ترى ما يحدث في العراق وغيره، فأن يحب ما فعله هذا لا بأس به، أما أن يحب هو فلا كرامة ولا نعمة عين. لكن هذا من البلاء الذي يحدث، أن قد ترى يعني بعض الناس يفعل الفعل الذي يشفي صدور المؤمنين، لكن هذا شيء، وأن يكون هذا الشخص نفسه فعلا لا ينبغي أن يحب مطلقا، لأن هذا يتدين بسب أبي بكر وعمر، ويتدين بسب عائشة رضي الله عنه، ويكفر عامة الصحابة. فانظر لنفسك إذا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض وقال لك كيف تحب من سب أصحابي الذين هم ثمرة تربيتي، كيف تحبه؟ لا والله لا نحبه. قد نحب بعض عمله كما أننا نحب المؤمن ونكره بعض عمله إذا خالف، فإننا قد نكره المبتدع ونحب بعض عمله إذا يعني حصل منه نوع موافق. فمن المصائب الذي حصلت أن أكثر الناس لا يميز، والناس أكثرهم أهل الظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فتجد يعني مع شيوع الجاه يحصل يعني شعبية كبيرة لبعض الـ يعني الجهال أو بعض المبتدعين أو نحو ذلك. العاصم من هذا بعد توفيق الله العلم، الإنسان يعرف ويميز ويضبط ويعرف الفرق بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة بحيث لا يميل مع أي أحد. لو رأك حسن نصر الله ربما يعني حسبك مع إذا كنت صاحب سنة يعني سلفي، ربما حسبك مع يعني اليهود من باب أولى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام طبعا قد لا يعجب بعض الناس الذين عندهم عواطف. الوالد يقول لا تعفي لحيتك ولا تقصر الثياب ولا تصلي في جامعة سنية. نعم اصبر على الوالد حتى يأتي معك إن شاء الله في جامعة سنية ويطول يعني لحيته ويقصر ثيابه. وكم رأينا يعني من الأباء من فعلها كلها لا على الطريق إن شاء الله. أنت أصبر عليه إذا رأى منك الأدب وحسن البر وأنك تغيرت إلى الأحسن سيقول الله ما أجمل هذا المنهج وما أطيب هؤلاء الناس الذين يعني تأثر الولد تأثرا إيجابيا. ما أكثر هذا. أصبر. مشكلة أوبقت علي دنياي وآخرتي يعني يتكلم عن مسألة الخوف من دون الله. واضح أنك لا تميز الخوف من غير الله عز وجل. يعني إن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا خوف شركي وهذا الذي يعني يوبق الدنيا والآخرة. أما إن كنت تقصد الخوف من دون الله أو من غير الله إذا توفرت الأسباب هذا ليس فيه شيء. كما تخاف من أن النار محرقة أو تخاف من الدخول على يعني الأسد أو من يعني يملك أن يؤذيك نحو ذلك هذا خوف فطري وليس خوف العبادة. ومنه قول موسى وهارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. لم يكن هذا يعني قدحا في توحيدهما. إذا عطفت في الصلاة أحمد الله. نعم يرحمك الله. تريد أن تلبس النقاب وزوجها لا يرضى هل يقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ نعم تصبر. طيب وإذا أصر تخرجش من البيت خالص تقول له مش خارج يعني يسيبها سنة لحد ما يستوي هو ولا خلاص البيت ونخرج. صاحب الطاعة دايما أطول نفسا لأن الحق معه ويعني لا يتصور أبدا أن يضعف أمام من لا يقف على يعني أرض الحق والسلام. ولذلك لا يتصور أبدا الإنسان صاحب حق يعجز. أما العجز نفسه فهو لمن يقف على يعني أرض غير صلبة أرض يعني تخيف به في الأرض. زوجها موظف ومات فالذي يخرج من الهيئات الحكومية يعد تركة أم هو للزوجة في كله؟ على حسب هذا الذي يخرج. إن كان مثلا مصاريف تجهيز الدفن ونحو ذلك فهذا للميت. وإن كان مكافأة نهاية الخدمة ونحو ذلك فهذا من التركة وليس للزوج. فينظر هذا حكم اللعب بالعرائس والدباديب. والله فيها إشكال. إن كان العرائس الساذجة التي يفعلها الجدات ونحوها المعمولة بالإيد ونحو ذلك فالأمر فيه سعة. أما التفنن والتأنق في العرائس بحيث تصبح العروسة عروسة فعلا نعم وربما تتكلم وربما تغني ونحو ذلك فشك أن هذا فيه حرج. ومن ذلك أيضا الدباديب ونحو ذلك. والشيخ ابن عثيمين يحرز في هذه المسائل ويقصر يعني الجائز على الطريقة الساذجة القديمة. أما التفنن في هذا وأن تدخل البيت تلاقي كل كنبة محطوط عليها دبدوب وهذا حتى يزرع يعني المعاني الترف في نفوس فالأول عدم المبالغة في هذا البلد. طريقة المسلم متابعة الأخوات اللاتي يحفظن القرآن معي. نعم طريقة المسلم المصاحبة والذي يتعاهد أحدا في حفظ القرآن ينبغي أن يعرف أن دوره ليس قاصرا على أن يحفظ ويسمع ويضبط المد والغنة وفقط وإنما دوره أن يعايش هذا الذي يعني يقرئه. فالقرآن سفر طويل على مدار هذه الختمة يعني تبقى معه شهورا. في هذه الشهور تصاحبه وتنصحه وتعظه وتسمع مشاكله وتوجهه ويحدث يعني من ذلك من الخير ما يعني يوفق إليه أصحاب النوايا الطيبة إن شاء الله. وصل في الدش هل تعد من السرقة؟ خاصة من البعض يفرع من الوصلة عدة وصلات. نعم هذا كالذي يعني يقتل الحسين ويقول حكم دم البرغوث ونحو ذلك. الدش نفسه أصعب من السرقة. الدش نفسه أصعب من هيغرقك يغرقك معاصي وذنوب ونحو ذلك. فالقضية لا تبحث هل يجوز أن الواحد يستعمل هذه الأشياء. لكن ذكرنا أن بعض الناس لو ضبط نفسه واكتفى بالقنوات السليمة ويعني أمن زوجته وهذا صعب، وأمن أولاده وهذا صعب، وخاصة مستقبلا ونحو ذلك، فالأمر قد يتسع. لكن يعني عدو دخل بيتك فانظر، المسألة ليست بهذه السهولة. محل كمبيوتر وألعاب، والله أنت تفتي نفسك في هذا، والله سبحانه وتعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انظر البلاي ستيشن ونحوها، أنت تتعاون مع الناس على أي شيء، لا نملك أن نقول لك حرام ولا حلال، لكن أنت الذي تفتي نفسك من خلال ما ترى. قد ترى أشياء أنت تعلم أنها حرام ونحن لا نراها. بعض العلاف للمواشي من جاره، وتوفي هذا الرجل والآخر، ويريد ابن الرجل رد المظلمة. نعم، إذا عرفت أن أباك أخذ يعني شيئا على سبيل السرقة من الجار ومات الاثنان، ففي ذمتك قضاء دين أبيك ورد هذا إلى ورثة الأول. قال البعض كيف تحرمون التلفاز وبعضكم يظهر فيه؟ أما لماذا نحرم التلفاز؟ لأنه يعني كما قال الله تعالى عن الخمر والميسر، فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، والشيء الذي يزيد اسمه على نفعه محرم بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. أما ظهور بعض الدعاة من المصلحين في هذا التلفاز فإنه لا يشكل، بل هذا حسن وطيب، لأنهم يظهرون لتخفيف هذا الشر ولصرف الناس عن الرذائل الموجودة في هذا الجهاز، وليستتم الصراع عسى أن يأتي اليوم الذي يكون خيره أكثر من شره، فيفتح لك المجال أن تشاهده. فهذا ليس فيه إشكال أن الإنسان يقول التلفزيون حرام، هو ليس في بيت، وفي نفس الوقت هو يخرج لعله أن يعني ينصح أهل الغفلة ونحو ذلك، هذا ليس فيه إشكال، هذا جيد. كما يدخل بعض الناس إلى مناطق المنكرات لا ليجلس معهم في المنكر، وإنما ليخرجهم منها ولينصحهم وليعظهم، هذا لا بأس به، لكن لمن قدر عليه، لمن قدر عليه. فأنت نحن لا نقول لك تعالى أنت يعني عظ الناس، وإنما أترك هذا لمن يستطيع، يأخذ مبلغا ماديا كبيرا في مقابل إرسال العمالة إلى الخارج، ما حكم هذا النوع؟ هذا ليس برشوة ولا شيء، ولكن هذا على سبيل السمسرة، يعني هو وسيط بين يعني من يحتاج إلى عامل ممن هو في الخارج، وبين العامل الذي يحتاج أن يخرج، فهو يربط بينهما ويصل بينهما ويسهل لهما السبيل في مقابل يعني سمسرة يأخذها وإجارة يأخذها من هذا ومن هذا، لا بأس فيها، لكن بشروطه طبعا، ألا يكون في أنواع، ألا يكون هناك نصب أو نحو ذلك من أنواع الكذب والاحتيال. يبيع السلعة في مكان وجاء آخر يبيع نفس السلعة في نفس المكان، فهل يقول له ارحل من هذا المكان؟ إن كان يعني لا يؤمن برزق الله سبحانه وتعالى وأن الأرزاق بيد الله، يقول له ارحل حتى لا تأخذ رزقي. أما إن كان يؤمن بأن الأرزاق يعني بيد الله سبحانه وتعالى، فيقول والله لو جاء 100 يبيعون معي فكل إنسان سيأخذ رزقه، وهذا الصحيح الذي يندق. بل بالعكس، حتى في فن التجارة بدل ما يجي واحد لو صار 20 يبقى سوق أو سوق، نعم، فإذا صار سوقا فإن يعني حركة التجارة ستكون أقوى مما لو كنت وحدك، فهذه خيبة في الدنيا في الآخرة وحتى في الدنيا. إبلاغ الدعوة أصبح أمرا يسيرا من خلال وسائل الإعلام، فلا حاجة للجهاد. هذا رجل أحول لا يبصر، ومع علاقة أن إبلاغ الدعوة أصبح أمر يسير فلا حاجة للجهاد، يعني يقال لك والله ما دام، أو يقال له والله ما دام يعني الأمر كذلك، فأنت يعني إذا تغديت اليوم فلا حاجة أن تغدى غدا. أبدا، الإنسان يحتاج، هذه وسائل من وسائل الجهاد، لا يغني بعضها عن بعض، لكن لا حاجة للجهاد ليس كلاما صيحا، الحاجة إلى الجهاد. الله تعالى شرع ذلك، لكن الجهاد بالطريقة التي شرعها الله لابد أن يكون له راية، ولابد أن يكون له يعني الوجه الصحيح، ليس على سبيل يعني خروج على الحكام الذي يؤدي إلى مفاسد أكبر، وليس على سبيل يعني عدم ضبط المسألة بالضوابط الشرعية المعروفة. إذا كان بالضوابط الشرعية هذا لابد منه، وهذا ذلوة سلام الإسلام. على كل حال نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.